أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ما صحة هذا الحديث؟ ويوم عاشوراء من هذا العام يوافق يوم السبت. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وكرره الخمسة، وذكر أنه مضطرب وضعفه جمع من أهل العلم، والذين رأوه صالحا يعني أجابوا عنه وقالوا إنه منسوخ، ومنهم من قال بأنه شاذ. والحديث تخالفه أحاديث كثيرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، وكم فيه من سبت شعبان؟ كم فيه من سبت؟ حلق، قال فيه أربعة حلق، وقال في محرم كذلك أفضل صيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وفيه كذلك أقل ما فيه أربعة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم أيام أيام حتى يقول القائل لا يفطر، أو حتى نقول لا يفطر، ولا بد أن يكون فيها سبت واحدة أو اثنين أو ثلاثة ممكن. سبحان الله. ولما أتى على بعض نسائه وذكرت أنها صائمة يوم الجمعة قال صمت أمسي؟ قالت لا. قالت تصومين هذا؟ قالت لا. قال فأفطري. معناها أن الإذن لها بصيام السبت. وكذلك صيام الست في شعبان في الغالب إنها ما تكون متصلة. فالمقصود إن كل هذه الأحاديث تخالف ظاهر هذا الحديث، حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض، يعني معناه أنه لا يجوز صيام السبت إلا في رمضان بس، أما في ما سوى رمضان فلا يجوز صيامه. وجماهير أهل العلم على عدم العمل بظاهره، وأكثر العلماء على أنه يعني لا يكره، لا يكره صيام يوم السبت تقديما للأحاديث المتعددة وترجيحا لها على هذا الحديث المختلف في صحته. ومنهم من حمله على الإفراد، يعني صيام يوم السبت مفردا، يعني تعمد أو القصد إلى صيامه وحده. وقد قال بظاهره من المتأخرين وليس في المتقدمين، ما علمت أحدا من المتقدمين يقول بظاهر هذا الحديث، يعني وهو النهي عن صيامه مطلقا لا مفردا ولا مع غيره، لكن قال به من المعاصرين رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني، وشدد في ذلك و يعني تصحيحا وعملا. وقد نشر في هذه الأيام مقطع لكلام الشيخ، مقطع صوتي، فأشكل على بعض الناس وسئلت عنه، وكتبت بهذه المناسبة فتوى قصيرة نشرت، ولعل من يعني أحب أن يرجع إليها. وعلى كل حال الذي انتهيت إليها نقول الشيخ ناصر في هذا، وهو تحريم صيام يوم السبت مطلقا، أنه قول شاذ لا يعول عليه ولا ينبغي الأخذ به، والله أعلم. نعم.